محمد الله الله كمان والذريات تاني تمام الله يا عم نمو صفر من النوم، نمو صفر من النوم. Yeah. إنهم كانوا

No. أرضى من رياض الجنة. يا سلام عليك. كانوا قبل ذلك محبين. قول من الله انا هو الذي وفق Come on.